وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر. هذه الرسائل التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، هذه الرسائل التي شعارها بالوحي نحيا، والتي نسأل الله أن يجعلها سببا في إحيائنا إن شاء الله. ونحن اليوم على موعد مع رسالة جديدة من هذه الرسائل، رسائل الفجر. رسائل الفجر في الحقيقة بتجلي معنى في غاية الأهمية. باختصار، كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. والحقيقة أنا عايز أتكلم النهاردة عن مشكلة يمكن كثير مننا بتعرض لها، ويعني خلينا أقول أحيانا نستحي نتكلم فيها، يعني بعض الناس ممكن يستحي يتكلم في المشكلة دي، لكن الواقع بيشهد بكده ولا شك. مشكلة إيه؟ مشكلة استثقال الصلاة. استثقال الصلاة يعني إيه بقى استثقال الصلاة؟ يعني للأسف الشديد بعضنا بتحصل معاه القصة دي، مثلا يأذن الأذان لصلاة العصر وهو منشغل أو منخرط في حاجة، فيبقى من جواه يعني مش عايز يقوم، نفسه يكمل يستمع الماتش اللي بيسمعه أو يتابع اللي كان بيتابعه في التلفزيون، أو حتى لو كان في حوار مع حد، أو حتى لو كان مريح شوية قايم للصلاة، باختصار كسلان. المشكلة دي يعني هي مشكلة في إنها بتحسسنا بمشكلة. إزاي؟ يعني البعض أحيانا ممكن يتخيل إنه منافق، لأن أول ما بيعيش الإحساس ده بيفتكر كده وصف ربنا للمنافقين لما بيقول عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمشكلة تسببت في مشكلة، أن الإنسان بدأ يستشعر أو يحس أنه هو منافق أو زي المنافقين أو يشبه المنافقين أو سلوكه زي سلوك المنافقين، أن الصلاة فعلا تقيلة عليه. طيب فلما ينادى بالصلاة مش بيبقى متحمس قوي مثلا زي لو نودي بحاجة بيحبها، ماشي؟ في مشكلة تانية، طيب لما مثلا يبقى متضايق أو زعلان أو نفسه في حاجة تخفف عنه، في الغالب مش بيفكر في الصلاة، يعني ممكن يفكر مثلا إنه هو يتابع مسرحية، يروح يتفسح شوية، يقعد مع حد من أصحابه مثلا يحكي له، بس لما يبقى متضايق يصلي؟ لا، دي مش بتحصل كتير. كمان لما نيجي نتكلم على أو نسأله في أكتر اللحظات اللي هو بيكون سعيد فيها ومبسوط فيها ويشعر فيها براحة ونعيم وسكينة والدنيا كويسة، فنقول له مثلا أفضل لحظات حياتك إيه؟ يقول والله اللحظة اللي بتفرج فيها على الماتش الفلاني، أو اللي بخرج فيها في المكان الفلاني، أنا بحب الشيء الفلاني قوي. بس اللحظة اللي بيصلي فيها، هل يا ترى فعلا هي أسعد لحظات حياته؟ طيب لما بيبدأ يصلي مثلا، لو قلنا ان هو هيصلي ركعتين قيام ليل، بيبقى مش عايز يوقف، يعني عايز يصلي 2 و4 و6 و8 و10، مش عايز يوقف، ولا هو ركعتين لا وخلاص كفاية على كده، بيحس ان هو مش قادر يكمل اكتر من كده. كل دي مظاهر يا جماعة نقدر نقول عليها ببساطة شديدة جدا ان احنا نلخصها في انها في استثقال للصلاة، وكأن الصلاة شاقة شوية على نفسنا. لما نقعد نفكر بموضوعية جدا وبعقل جدا في الصلاة، هنجد انها مش محتاجة ده كله، يعني مش محتاجة يعني اقول ايه العبئية اللي احنا بنشعر بيها دي، يعني هي في النهاية الصلاة، سواء كنت بتصلي صلاة الفرائض هي إيه؟ يعني الظهر، العصر، الصبح، المغرب، حتى لو بتصلي النوافل هي إيه؟ يعني كوقت، وقت قصير جدا من عمرك، كجهد فين الجهد؟ أنت الله سبحانه وتعالى سمح لك إن أنت لو مش قادر تصلي قائم، تصلي قاعد، مش قادر تصلي، يعني طب ليه بقى كده؟ إيه القصة؟ ليه الاستثقال ده؟ ليه أحيانا الصلاة تكون شاقة؟ ليه بنعاني، يعني بعضنا بيعاني في انه ينتظم في الصلاه؟ ليه بنعاني ان احنا نخلي اولادنا الصغيرين ينتظموا في الصلاه؟ ليه بنعاني نخلي شبابنا ينتظموا في الصلاه؟ ايه السبب؟ ايه سبب المشكله دي؟ الحقيقه رساله الفجر اللي معايا النهارده بتكلمنا عن المشكله دي، وبتكلمنا عن حل لهذه المشكله ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يكون سبب في الاجهاز عن المشكله دي تماما. طيب تعالوا نتابع مع بعض هذه الآية. يعني يقول ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب ربنا بيقول لنا هنا في الآية دي، بيوصينا وصية مهمة جدا، بيقول واستعينوا بالصبر، الصبر على الطاعات، الصبر عن المنكرات، الصبر على المقدورات. فباختصار ممكن نقول ان العبادة صبر، يعني كونك تنتظم في طاعة يعني ده صبر، صبر على الطاعة، وكونك ان انت تترك معصية ده صبر عن المعصية، وتصبر على اقدار الله عز وجل. الصوم، الصوم مثلا صبر، الصلاة صبر. واستعينوا بالصبر، الصبر على المقدورات وعلى المأمورات وعلى الايه، وعلى المحذورات. والصلاة، الصلاة سواء كانت صلاة فرائض أو صلاة نوافل، ربنا بيوصينا إن احنا نستعين بيها، إن احنا هنكون محتاجين فعلا فعلا فعلا إن احنا نستعين بحاجات تستجلب لنا عونا بالك سبحانه وبحمده، حاجات تكون سبب إن احنا نستقوي بالقوي ونستقدر بالقدير سبحانه وبحمده، ونستغني بالغني سبحانه وبحمده. طيب واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب ربنا بينبه لحاجة مهمة جدا، يعني طيب احنا فعلا هنحب نستعين بالصلاة وهنحرص على الاستعانة بالصلاة، لكن في مشكلة هتظهر. إيه؟ إن الشيطان هيوقف لنا في الصلاة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. يعني الصلاة يعني أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد. خلاص النبي قال: خير، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالشيطان مش هيسيبها، يعني مش هيسيبك تستمتع بالصلاة، مش هيسيبك تنتفع بالصلاة، لا هيتركك في مسألة الاستمتاع ولا هيتركك في مسألة الانتفاع. طيب فإيه بقى اللي الشيطان هيدخل بيه؟ إيه اللي النفس هتدخل بيه؟ الاستثقال. وإنها لكبيرة، بمعنى وإنها لشاقة، تمام، وإنها لشاقة، زي ما ربنا يقول: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تمام. طيب وإنها لكبيرة وإنها لشاقة. طيب يعني الصلاة ممكن تكون شاقة؟ ممكن تكون شاقة. طيب شاقة على نفوس مين؟ يعني مين اللي الصلاة بتكون شاقة عليهم؟ طب مين اللي هم يخرجوا من المشكلة دي وما يتعرضوا لهاش؟ إلا على الخاشعين. الله، هو ده الحل باختصار. لو نجحنا إن احنا نخشع في صلاتنا، لن يكون لهذه المشكلة وجود أبدا، لن يكون لها وجود البتة. تمام. يعني فدي رسالة ربنا عز وجل لنا النهاردة، ان احنا لو نجحنا ان احنا نخشع في صلاتنا، هقولها لكم بشكل واضح، هنجهز على مشكلتنا. ليه؟ لان لو نجحنا ان احنا نخشع في صلاتنا، هنستكثر من صلاتنا، هنقبل على صلاتنا، هنجهز على مشكلتنا. لأن من صلحت صلاته صلحت حياته، دي حقيقة. ولذلك الله سبحانه وبحمده بعدها مباشرة نجد أن ربنا وكأنه أعطانا خطة تشغيلية واضحة بسيطة محددة لتفعيل الخشوع ده في حياتنا. طيب مين الخاشعين دول؟ إزاي نكون خاشعين؟ يعني أعمل إيه عشان أكون خاشع؟ يعني أقعد أعد مش عارف 10 مرات إيه، ولا أقف أعمل إيه، ولا أقعد أعمل إيه؟ إزاي نكون خاشع؟ ازاي ممكن تحصل حاجة زي كده؟ وانها لكبيرة الى الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. في ابسط من كده واسهل من كده، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا يا جماعة معنى يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه راجعون يعني إيه؟ طب معلش وضحها لي أكتر، يعني قول لي أنا ممكن أعمل إيه. طيب هوضحها لك بوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سأله سيدنا جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يعني دول مشهدين، العلماء بيقولوا في مشهد اسمه مشهد المشاهدة ومشهد اسمه مشهد المراقبة. يعني يعني أنا النهاردة لما أدي العبادة أؤدي العبادة كأني أرى الله، فأكيد العبادة هيكون الأداء فيها أروع ما يكون، وخصوصا إن أنا أعلم إن الرب سبحانه وبحمده مش بس بيراقب ظاهري كمان بيراقب باطني. ده مشهد بيسموه مشهد المشاهدة، أو مرتبة يسموها مرتبة المشاهدة. في مرتبة تانية بقى اسمها مرتبة المراقبة. طب أنا مش قادر أستحضر دي، يبقى أستحضر إيه؟ أستحضر المرتبة اللي هي مرتبة المراقبة. يعني إيه؟ طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضر إن ربنا يراك، يراك ظاهرا وباطنا، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور. تمام؟ طيب الأكمل الإنسان يبقى عنده المشاهدة والمراقبة، خلاص؟ طيب مش قادر على المشاهدة المراقبة، باختصار مشهد الإحسان. يعني أنت لما تيجي تقف تصلي لو استحضرت مشهد الإحسان ده هيعينك على الخشوع جدا. مشهد ان انت كأنك واقف بينادي الله وتعرض صلاتك على الله، وانت مستحضر كويس جدا ان الله يراقب ظاهرك ويراقب باطنك. الذين يظنون يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، ان انت في وقت الصلاة انت مقابل ربنا، انت بتقابل ربنا. في مشهد جميل تاني بقى اسمه مشهد التوديع. يعني مشهد التوديع ان انت تصلي الصلاة وكأنها اخر صلاة في حياتك، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه برضو نص على كده، قال وإذا أردت أن تنفعك صلاتك فصلي صلاة من لا يظن أن يصلي بعدها. اللي هو أحيانا بيقولها الإمام وهو واقف في الصف، صلوا صلاة مودع حقيقة. يعني هي دي المعنى، ده إن دي آخر صلاة في حياتك. يا ترى شكلها هيكون إزاي؟ يا ترى حضور قلبك فيها هيكون إزاي؟ يا ترى تفكرك في اللي أنت بتقوله هيكون إزاي؟ فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لو استحضرت مشهد الإحسان، لو استحضرت مشهد التوديع وأنهم إليه راجعون، لو استحضرت مشهد المحاسبة بين يدي الله سبحانه وبحمده، يبقى عندنا مشهد الإحسان، عندنا مشهد التوديع، وعندنا مشهد المحاسبة، أنك ستقف بين يدي الله ويحاسبك على الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، قد أفلح وأنجح، وإن فسدت نسأل الله العافية فسد سائر عمله. يبقى لو سحرت مشهد الإحسان مع مشهد التوديع مع مشهد المحاسبة، ده كفيل إن شاء الله إن هو ياخدك لمرتبة الخشوع. إيه بقى الخشوع ده؟ الخشوع هو أصله في لغة العرب السكون. يعني الخاشع ده إنسان جسده سكن، فمش إيده رايح يمين وشمال وفوق وتحت، طيب وقلبه سكن، فمش عمال شوية يروح على الشغل وشوية يروح على البيت وشوية يروح على الماتش وشوية، لا سكن، يعني هو مركز في اتجاه واحد. ان فعلا تبقى واقف بين ايدين ربنا، مش بس الكعبة هي قبلة بدنك، لا ربك قبلة قلبك. زي ما وحدت الاتجاه من ناحية البدن لازم توحد الاتجاه من ناحية القلب، ان يكون الرب هو قبلة القلب. تمام؟ طيب الخشوع ده سكون، سكون الجسد سكن، القلب سكن، الفكر سكن، النفس سكنت، فالخاشع ساكن. تمام؟ ولذلك هناك ما يسمى بخشوع النفاق. ايه خشوع النفاق ده؟ ان يكون الجسد خاشعا وان يكون القلب غير خاشع، وكانوا يتعوذون منه. طيب المهم لو انتبهنا لما بعد هذه الرسالة هنجد ربنا بيدينا خطة تشغيلية لتفعيل الخشوع ده في حياتنا. لو انتبهنا بقى عذرا لما قبل هذه الرسالة مباشرة، تجدون الله سبحانه وبحمده يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله، وكأن يعني إن الصبر والصلاة والخشوع في الصلاة من أكثر الأشياء التي تعين الإنسان على أن يعمل بعلمه، من أكثر الأشياء التي، لأن إحنا بنقول الصلاة بيترجم فيها كل معاني الإيمان الكبرى، الدين كله بيترجم في الصلاة، الصلاة انعكاس الدين كله. فلو أنت نجحت في الحقيقة أنك تصلي جيدا يبقى أنت تعلمت جيدا، فعلا يعني من يعني لو نجحت انك تصلي جيدا يبقى انت ستعيش جيدا، يبقى انت تعلمت جيدا. وسبحان الله وكأنها إشارة إلى أن من استعان بالصبر والصلاة، ما هي دي مشكلة برضو، مشكلة إن الإنسان يكون عمله مخالف لعلمه. طب تتحل بإيه؟ تتحل بالاستعانة بالصبر والصلاة، وخصوصا الخشوع في الإيه؟ في الصلاة. طيب دي كانت رسالة ربنا لينا النهاردة. إحنا محتاجين بعد ما فهمناها محتاجين نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله. إيه اللي أنا ينبغي عليا فعله؟ إن أنا أخشع في صلاتي. خلاص أنا عرفت المطلوب مني. طيب انا عرفت ابرز ما ينبغي عليا فعله، لازم بقى اشوف يعني الكلام ده انا محتاج اتدبره تفكرا في الحال وتفكرا في المآل وتفاعلا بالاقوال. يعني ايه تفكرا في الحال؟ برضو زي ما تعودنا اقيم نفسي في ضوء الكلام ده، وانزله على نفسي، اسقطه على نفسي. هل فعلا انا الانسان ده، الانسان اللي بتبقى شاقه عليا الصلاه، الانسان اللي بيصعب عليا الصلاه، هل انا الانسان فعلا اللي هو بيفرط في الخشوع، ولا لا الحمد لله رب العالمين انا مش الشخص ده؟ يبقى انا اقيم نفسي في ضوء الكلام ده. النقطه الثانيه، انا محتاج برضو اتفقد مواطن الخلل اللي عندي. يعني انا يعني كم مره خشعت في صلاتي؟ لو بصلي في الاسبوع الواحد كل يوم على الاقل 17 ركعه في الفرائض بس، 17 دول اضربهم في الاسبوع شوف هيطلعوا كام صلاه. يعني انا بصلي مثلا في الاسبوع 35 صلاه، كل صلاة يعني كل يوم في 17 ركعة، مساحة خشوعي قد إيه في الصلوات دي كلها؟ محتاج أتفقد مواطن الخلل. ممكن واحد يقول لا أنا الحمد لله ممكن ببقى في الفجر خاشع شوية، لكن لا العصر ده مبقاش خاشع فيه ولا حاجة، والظهر ده بيعدي عليا كده. أنا ممكن أبقى خاشع في السنن بس مش خاشع في الإيه؟ في الفرائض. أنا يعني لازم تحدد مواطن الخلل بالظبط، وتعرف فين مشكلتك، إيه مشكلتك في الأمر ده. ده كده اللي بنسميه التفكر في الحال. محتاجين بقى التفكر في المقال. يعني التفكر في المقال يعني عايز حضرتك تحدد وتشهد. يعني ايه تحدد وتشهد؟ حدد العواقب الحسنه اللي هتترتب على انك تخشع في صلاتك. يعني انت لو خشعت في صلاتك ايه اللي هيحصل؟ لو خشعت في صلاتك في ضوء الايات دي ببساطه شديده جدا، ان انت هتبقى صلاتك هي الصلاه التي يريدها الله. يبقى انت استجلبت لنفسك عون الله. تخيل انسان يعيش في كنف عون الله سبحانه وبحمده، في معيه الله سبحانه وبحمده. كمان هتتحللك مشكله كبيره جدا من اكبر المشاكل اللي بتسبب الانسان في شقاء في دنيا واخرى، ان الله سبحانه وتعالى يعينك على انك تعمل بعلمك، وان عملك لا يخالف قولك. ده يحصل لو حضرتك خشعت في صلاتك، لان كده هتبقى الصلاه تؤدي دورها، وكل ما يترتب على الصلاه من خير وبركه في حياتك ان شاء الله. تمام. وبرضه راجع الايات اللي فيها يعني فضل الخشوع، وفيها حث على الخشوع وحض على الخشوع. دي اللي بنسميها العواقب الحسنه او المآلات الحسنه. انت محتاج تحددها ومحتاج تشهدها. كمان حضرتك محتاج تحدد وتشهد العواقب السيئه. يعني ايه العواقب السيئه؟ انت ممكن اصلا يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ينصرف من صلاته ولا يكتب له شيء. يعني بس انت مجرد انها اسقطت فريضه. يكفينا بس يا جماعه عند العواقب السيئه مساله ان الانسان يستثقل الصلاه حتى يشعر انه كانه شابه حال المنافقين. يكفينا بس ان الانسان مش عنده اقبال على الصلاه، مش عنده حب للصلاه كما ينبغي، مش هيستكثر من افضل واهم الاشياء بالنسبه له في الدنيا. لا يكفي لو انت اهملت الخشوع هذه العاقبه السيئه، لو تشهدها بقلبك بس، لدرجه ان للاسف الشديد بيصل الامر يتردى الانسان، يتردى ويتدهور حتى يصل في الاخير الى انه يترك الصلاه بالكليه، نسال الله العافيه. تمام. طيب يبقى عايزين اتفكر في العواقب الحسنه واتفكر في العواقب السيئه، ومحتاجين خطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه. انا الحقيقه مش محتاج ارسم لكم خطه تشغيليه الحقيقه النهارده، لان ربنا سبحانه وبحمده وصانا بمجموعه من الوصايا السهله الجميله البسيطه، زي ما قلنا نلخصها في مشهد الاحسان ومشهد التوديع ومشهد المحاسبه. لو نجحنا ان احنا الكلام ده يعني نتحلى بيه ونتطور بيه ان شاء الله يبقى تزكينا بالايه دي. كمان محتاجين بقى يعني نتوب الى الله من التقصير في الخشوع في الصلاه، ونتطهر بقى يعني نحدد. وانا في رايي نحن نبدا نجدول الموضوع. نجدوله ازاي؟ نبدا مثلا باصلاح صلاه الفجر، بعدين اصلاح صلاه الايه العصر، بعد كده وهكذا. نبدا مثلا بركعتين سنه الاول نطبق فيهم الكلام ده، بحيث ان احنا نطمئن الحمد لله بدانا نستحضر فعلا مشهد الاحسان، مشهد التوديع، نفكر في اللي احنا بنقوله، نستحضر ندرب نفسنا على الكلام ده الى ان نصل اليه. تمام. طيب محتاجين برضو ندعي ربنا. يعني ما هو الانسان برضو من الوسائل المعينه الدعاء، انه يستعين بربنا، دعاء يناسب الحاله دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا شداد بن اوس، قال يا شداد بن اوس، اذا اكتنز الناس الذهب والفضه فاكتنز انت هؤلاء الكلمات. ايه رايكم في الكنز ده؟ والله كنز خير من كل كنوز الدنيا. النبي بيوصي سيدنا شداد وبيوصينا ان ده خير من كل كنوز الدنيا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بدعوات كان منها: واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما. واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما. وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ان ده يكون في الصلاه، يعني ممكن قبل السلام او بعد السلام. يعني دي حاجه المفروض في اوردنا، يعني ان انت تسال ربنا عز وجل ان هو يرزقك قلب سليم، يرزقك قلب سليم، ان الله سبحانه وتعالى يرزقك لسانا صادقا. خلاص، في حتى في اذكار الصباح والمساء كل ما يتعلق بالقلب ده احنا محتاجين نسال ربنا، عشان هو الخشوع محله القلب يا جماعه، الخشوع محله القلب. فلو احنا وضبنا على مثل هذا الدعاء يكون معينا لنا ان شاء الله. يعني ارجو باذن الله، باذن الله لو احنا عملنا الكلام ده وشرعنا في الكلام ده نكون من اهل الايه دي باذن الله رب العالمين، لكن من الدرجه الثالثه التمره. عايزين نترقى بقى نكون اترج ان شاء الله الى الدرجه الاعلى، يبقى باذن الله نحفظها جيدا ونجودها جيدا. لو اردنا نترقى للدرجه الاولى اللي هم الربانيين او خيركم، فاحنا محتاجين ان احنا الكلام ده نعلمه لغيرنا، نعلم معانيه ومبانيه. وبكده ان شاء الله يرجى ان احنا ندخل في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وللقاء اخر في حلقه جديده من رسائل الفجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.